سمعت. يقول السائل: هل حالة زوجتي هل حالة زوجتي زوجة نوح وزوجة لوط هي حالة نشوز؟ ليس على دينهما، ليس على دينهما، نسأل الله السلامة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.